شيخ أحسن الله إليك، ما هو القول الراجح في حضور المرأة لصلاة الجمعة؟ القول الراجح أنه لا يسن لها الحضور لصلاة الجمعة ولا لغيرها إلا صلاة العيد، فإن صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا خروج لها النساء، وما عدا ذلك فهو مباح لكنه ليس بمطلوب. وعلى المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أو للصلاة الأخرى أو لحاجة في السوق أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة ولا متعجرفة في مشيتها، يعني تمشي بحياء. نعم.